الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، تقدم في الحلقة السابقة ذكر 6 مواضع يستحب للمسلم أن يقرأ فيها آية الكرسي، وقد جاء في السنة كذلك ذكر 2 آخرين يستحب أن تقرأ فيهما هذه الآية العظيمة، وذلك في جملة ذكر المسلم لربه سبحانه وتعالى في صباحه ومسائه. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. فذكر القصة، وفي آخرها قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث. رواه النسائي والطبراني. فقد دل هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في الحلقة الماضية في فضل قراءتها عند النوم على قوة أثر هذه الآية في حفظ العبد وطرد الشياطين عنه وإبعادهم من المكان الذي هو فيه والوقاية من كيدهم وشرورهم، وأنها إذا قرأت على الأحوال الشيطانية أبطلتها، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من كتبه. فقد قال في كتابه الفرقان: وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. وقال: إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. وقال في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: يقرأ آية الكرسي بصدق فإذا قرأها تغيب ذلك أو ساخ في الأرض أو احتجب. وقال رحمه الله: فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن. ومن الجن من يخبر بأمور مستقبلة للكهان وغير الكهان مما يسرقونه من السمع. والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين وبطلت أو قلت، ثم إنها تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد. انتهى. ولذلك فإن البلد الذي تشع فيه أنوار التوحيد وتكثر فيه مدارسته وفهمه وتحقيقه تذهب منه الشياطين وتنطرد وتنخسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله ضراط. وذلك أن الأذان توحيد وإخلاص لله تعالى، ولا يستطيع الشيطان أن يصمد أمام التوحيد، بل يفر ويهرب. فإذا وجدت عناية بالتوحيد واهتمام به ورعاية لمسائله وضبط لها وشاع وانتشر بين الناس، ولت الشياطين وهربت. وقد أفادت النصوص المتقدمة استحباب قراءة المسلم لهذه الآية 8 مرات في كل يوم وليلة، مرتين في الصباح والمساء، ومرة عند النوم، و5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة. وعندما يتيسر للمسلم هذا التكرار مع الاستحضار للمعاني والدلالات والتفكر في المقاصد والغايات، يعظم قدر التوحيد في قلبه، وتستوثق عراه في نفسه، وتقوى أواصره في فؤاده، فيكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، كما هو مبين في الآية التي تلي آية الكرسي. فليس المطلوب القراءة دون استذكار المعاني، ولا التلاوة دون تدبر الدلالات. وإذا كان الله قد قال في عموم القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فكيف الشأن إذن في أعظم آياته وأفضلها على الإطلاق آية الكرسي؟ فإن لم يكن هناك تدبر ضعف الأثر وقل الانتفاع. ولهذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون حظه من هذه الآية المباركة في لياليه وأيامه مجرد القراءة وتلاوة الألفاظ دون تدبر المعاني وعقل المدلولات، ودون تحقيق لما تقتضيه هذه الآية المباركة من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والإقبال على الله تعالى خضوعا وتذللا وانكسارا. فليست آية الكرسي مفيدة قارئها إذا كان غير محقق لما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى والقيام بتوحيده، لأن تلاوة القرآن وتلاوة آية الكرسي ليست بقراءة الألفاظ فقط، وقد مر معنا قريبا قول شيخ الإسلام إذا قرأها بصدق وتكررت في كلامه، منبها بذلك إلى أن القراءة المجردة لا تفي بالغرض ولا تحقق المقصود. فشتان بين من يقرأها متفكرا في معانيها العظيمة ودلالاتها المباركة على التوحيد والتعظيم لله، فيمتلئ قلبه توحيدا ويعمر فؤاده بالإيمان والتعظيم، وبين من يقرأها بقلب الله. وفي هذه القراءة المتكررة أيها المستمع الكريم لآية الكرسي مع التدبر فائدة عظيمة مهمة كم غفل عنها كثير من الناس، ألا وهي أهمية استذكار التوحيد واستحضار أركانه وتعميق أصوله في القلب وتوسيع مساحته فيه، ومداومة العناية به والعناية بمسائله وفهمه وضبطه، خلافا لمن يهون من أمر التوحيد ومدارسته، وأنه يكفي أن يتعلمه المرء في دقائق ولحظات دون الحاجة إلى الاستذكار المستمر ودوام المدارسة. واعلم أخي المستمع أن القراءة التي تكون باستدامة وتكرار ومداومة مع الفهم والعقل للمعاني والدلالات هي التي يتحقق بها حفظ العبد في حياته، وأنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. ولهذا أيها الإخوة المستمعون نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا جميعا الخير، وأن يعيننا على العناية بكتابه جل وعز وبهذه الآية المباركة الكريمة التي هي أعظم آية القرآن. وفيما يتعلق بخصوص هذه الآية فالوصية معاشر الإخوة أن تكون عنايتنا بها مضاعفة، أولا من جهة قراءتها والمحافظة على جعلها وردا يوميا كما جاء في السنة 8 مرات في اليوم والليلة، يعتني بذلك المسلم عناية دقيقة وفائقة ولا يفوت على نفسه هذا الخير العظيم والفضل العميم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فيحافظ على قراءتها مرات وكرات كما جاء في السنة، وتكون وردا يوميا للمسلم يعتني به. ثانيا يجاهد نفسه على فهم هذه الآية وعقل معانيها وتدبر دلالاتها، فإن فيها خلاصة العقيدة وزبدة الدين. ثالثا يجاهد نفسه على تحقيق التوحيد والإخلاص الذي قامت هذه الآية على بيانه وتقريره،